يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل الله، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعوض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقيدها الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه، وأن يجزي له الأجر على ما قدم. وما يحدث مثل هذه الأمور ينبغي أن يقابل بالرضا والتسليم، وهي مسألة أجراها الله سبحانه وتعالى على الخلائق. ومثل هذه الأمور تدفع طلبة العلم المتفننين المتمسكين بالسنة إلى أهمية لزوم العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم منارات، فينبغي الحرص على العلم، لأن الناس لا يهلكون إلا إذا لم يكن لهم رؤوس من العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في خبر هلاك الناس: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفسوا بغير علم. فيحرص الإنسان على أن يتعلم العلم ويبذل ما استطاع، فالأمر كما قال السلف: فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. قد يحتاج إليك لاحقا، ولا سيما مع غربة الدين وقلة المستمسكين بالسنة، فيحرص طلبة العلم على أن يبذلوا وسعهم حتى يكونوا خلفا لسلفهم. نسأل الله أن يعيض السنة ويرفعها ويخذل البدعة وأهلها. نعود إلى ما ذكره الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كلامه، يقول: عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. يوضح رحمه الله سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. سببه هو صرفهم العبادة لغير الله، هذا هو السبب. سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم لبني العم والعشيرة هو أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو السبب الحقيقي. وهذا كله يؤكد على أن أمر الربوبية ليس هو الأمر الذي فيه النقاش. النقاش ليس في أمر الربوبية، لأنهم مقرون بالربوبية، وإنما السبب في قتالهم هو هذا الشرك الذي كانوا متحلين به في أمر العبادة. ثم ذكر قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي جزء من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد ذكر بعض المفسرين، من المفسرين من يقول إنها المساجد المعروفة، ومنهم من يقول إن المساجد هي مواضع السجود، فيكون المعنى لا تسجدوا لله، فتكون الآية دليلا على عدم السجود، لا تسجدوا لغير الله، فتكون الآية دالة على منع السجود لغير الله. إذا تأملت هذه الآيات التي فيها التحذير من الشرك تجد فيها التعميم: فلا تدعوا مع الله أحدا، كما أن الله تعالى قال: ولم يكن له كفوا أحد، نكرة في سياق النهي في الآية الأولى، وفي سورة قل هو الله أحد نكرة في سياق النفي، فتعم تفيد العموم. لا تدعوا مع الله أحدا أيا كان، لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا جنا ولا إنسا ولا أيا كان. فهذا من دلائل عدم جواز صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهي أيضا التعبير بالدعاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، التعبير عن العبادة بالدعاء، لأن ذلك أعظم العبادة كما سيأتي. ذكر بعد ذلك قوله تعالى: له دعوة الحق. قوله تعالى: له دعوة الحق أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وجاء تفسيرها عن علي رضي الله عنه أن المراد بدعوة الحق التوحيد، وجاء عن ابن عباس وعن قتادة أن دعوة الحق المراد بها لا إله إلا الله، فلهذا استدل رحمه الله تعالى بالآية في هذا الموطن أن الدعاء لا يكون إلا لله، فلله دعوة الحق، لا يدعى إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. بدأ رحمه الله تعالى بالدعاء، قال ليكون الدعاء كله لله، مع أن سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا ليكون الذبح لله وليكون النذر لله وليكون جميع العبادات لله، فبدأ بالدعاء لعظم أمر الدعاء. قال صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. هذا مثل ما تقدم كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فكأن الدعاء لعظم شأنه كأنه هو العبادة. لهذا جاء عن أنس رضي الله عنه قيل له: الدعاء نصف العبادة، قال: والعبادة كلها، رضي الله عنه. فالدعاء شأنه عظيم، لأن الداعي لا يرفع حاجته إلى المدعو في الأمور التي لا يقدر عليها إلا إذا كان ذلك مبنيا على اعتقاد النفع والضر. فإذا جاء عند قبر وجثى عند صاحبه وقال: يا سيدي، فعلتهم القبيحة، يزيل العمام عن رأسه، يعني يكشف كأن في عمره والحج، يعني الإنسان في العمره والحج يلقي عن رأسه العمامة وغيرها، ولا يلبس مثلا الطاقية والقلنسوة وغيرها، كلها من باب التواضع وإظهار الضعف. فيأتون هكذا عند أصحاب القبور ويقول: يا سيدي، اشفي مريضي، نسأل الله العافية والسلام. ثم يقال: هذا ليس بشرك. إذا ما هو الشرك؟ شفاء المريض كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفي سبحانه. ويطلب حاجة لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. لا شك أنه بهذا قد أشرك. بدأ رحمه الله بالشرك بالدعاء كما قلنا، لأن الدعاء عظيم الشأن في العبادة. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة أطلق فيها على الدعاء، أطلق عليها اسم العبادة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فأطلق على الدعاء العبادة، وذلك لعظم شأن الدعاء وكبر قدره في العبادة، فبدأ به رحمه الله تعالى. أيضا بدأ به لأنه أكثر أنواع الشرك انتشارا، أكثر ما يكون انتشارا من أنواع الشرك هو الدعاء، لأنه لا يحتاج من الداعي إلا إلى مجرد النطق، بخلاف مثلا الذبح، إذا أراد أن يذبح لابد أن يكون لديه مال، وأن يتجه بالذبيحة إلى الموضع الذي يريد ذبحها، أصحاب القبور ونحوهم، فيقل الذبح بالنسبة إلى الدعاء، وهكذا النذور وغيرها. أما الدعاء فهو فقط مجرد تحريك الشفتين، فإذا حرك شفتيه صار داعيا. يقول الشيخ حمد بن عمر رحمة الله تعالى عليه من أئمة الدعوة المشاهير كلاما معناه: إنه لم يرد، لا نعلم في النصوص شيئا ورد التحذير والوعيد على صرفه لغير الله مثل ما ورد في الدعاء. دعاء غير الله عز وجل أكثر ما يكون في النهي عنه في النصوص، نهي عنه في النصوص نهيا شديدا، وعظم الله عز وجل من شأنه، وهو كثير جدا النهي عن دعاء غير الله تعالى. فبدأ به رحمه الله تعالى بما ذكرنا من عظم شأن الدعاء وكثرة انتشاره في العابدين لغير الله تعالى. نعم. والنذر كله لله. النذر أن يلزم المكلف، النذر في الشرع أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع، تكون هناك سنة من السنن مثل صيام 3 أيام من كل شهر، فيقول: لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر. صيام 3 أيام الآن صار واجبا، أوجبه على نفسه، هذا معنى النذر، إلزام المكلف نفسه شيئا لا يجب عليه بأصل الشرع، أو أن ينذر لله عز وجل أن يعتكف ليلة في المسجد، فالاعتكاف ليس واجبا لكن الآن صار واجبا، هذا معنى النذر. كيف يصرفون النذور لغير الله تعالى؟ يصرفون النذور لغير الله تعالى لأنهم يعتقدون أن أصحاب هذه القبور يسمعون ولديهم تصريف، فيأتي أحدهم ويقول: يا شيخ فلان أو يا سيدي فلان، إن رددت علي غائبي أو إن ربحت تجارتي فلك علي أن أضيء الموضع بالشموع أو بالكهرباء اللي هو موضع القبر، ولهذا تجدها مضاءة دائما ويقفون عليها الأوقات عياذا بالله. فهذا مما كانوا يفعلونه. فالمصنف رحمه الله يؤكد هنا على أن يكون الدعاء كله لله، وعلى أن يكون النذر لله. نعم. والذبح كله لله. نعم، الذبح أي الذبح الذي هو ذبح العبادة، وذبح العبادة كثير، منه الأضاحي ذبح المشروع، منه العقيقة، منه الهدايا في الحج، وهكذا الإهداء إلى البيت حتى في غير حج ولا عمرة، كل هذه من أنواع الذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رأيت بعضهم انتقد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول كيف يقول الذبح، الذبح أنواع وتفصيل أنواع منهما، هذا من الحذلقة العجيبة. إذا ننتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، معلوم أن المقصود الذبح الذي هو على خلاف الذبح المعتاد. لكن إذا قال الإنسان: أنا سأذبح للضيف، هل يقصد أن يتقرب للضيف؟ أو يقول: انتهى اللحم من بيتي، سأذبح هذا الخروف أو هذا العجل أو هذا البعير، هل معنى ذلك أنه يذبح يتقرب إلى أطفاله؟ معلوم أن المقصود هنا الذبح الذي يتقرب به الذابح لغير الله، وهذا معروف من سياق كلامه، يقول في أن تكون العبادات كلها لله، وكلامه هو في أمور العبادة. أما الأمور العادية المعتادة لا شك أنها ليست مرادة هنا. وهكذا حذلقت بعضهم بقوله: الدعاء أنواع، منه دعاء يجوز كأن تدعو أخاك لأن يأتي لك بالماء، محاولة سلام متعهرة فقط. معلوم أن هذا ليس من أمور العبادة، أن تقول: يا فلان هات ماء، يا فلان أحضر كذا، هذا يسمى دعاء في اللغة. لكن هل هو دعاء عبادة؟ الرجل يتحدث عن الدعاء في العبادة، لكن محاولة تلمس العثران، وهي في الحقيقة توصل إلى أن يقال هذا في النصوص. فقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، معلوم المقصود ذبح لغير الله على أحوال، إما بأن يذبح متقربا إليه، أو أن يذبح باسمه، كأن يقول: باسم المسيح، باسم علي، باسم السيد البدوي، حتى لو كان في الأضحية، فتكون مما أهل به لغير الله. فالذبح لغير الله إما أن يكون بالتقرب إلى غير الله، لأن يذبح يقول: أذبح هذه إلى صاحب هذا القبر ليرد لي غائبي، فيكون قد قصده. وإما أن يأتي بالذبيحة فيسمي عليها غير الله، فيقول: باسم علي، باسم الحسين، باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني، باسم السيد البدوي، حتى ولو كانت في فترة الأضحية أو عقيقة. هنا صارت مما أهل به لغير الله. الإهلال، أصل الإهلال معناه رفع الصوت، ومنه قيل الهلال، لأنهم إذا رأوه أهلوا رفعوا أصواتهم، فسمي إهلالا. ثم انتقل إلى الذبح، فكانوا يرفعون، كما أنك أنت إذا أردت أن تذبح لا تقول: بسم الله والله أكبر، فترفع صوتك بالتسمية هنا. فمعنى الإهلال هو هذا. فإذا أهل عليها، فإذا أهل بها لغير الله عز وجل بذكر اسم غير الله أو بأن قصد بها غير الله، هذا من الشرك الذي لا ريب فيه، وتكون في هذه الحالة لا يحل الأكل منها. فمراده أن الذبح يكون لله عز وجل. وقد عظم الله من شأن الذبح حتى قرنه سبحانه وتعالى بالصلاة، وهي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وهي أجل ما في الإسلام بعد التوحيد. قرن الله الذبح بها في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وفي قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال أهل العلم: قرن الذبح بالصلاة يدل على عظم شأن الذبح، لأن الصلاة عظمها من الدين أمر مفروغ منه، فلما قرنت للذبح دل على عظم الذبح الذي قرنت به. فالحاصل أن هذا كله يدل على ما أراد المصنف رحمه الله تعالى من جعل الذبح لله وحده دون شريك. نعم. والاستغاثة كلها لله. الاستغاثة أصلها طلب الغوث، أن يطلب من غيره أن يغيثه، ومعلوم أن المقصود الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كانت في أمور الدنيا أو كانت في أمور الآخرة. ولهذا قال: الاستغاثة كلها. قد تكون في أمور الدنيا كأن تغرق السفينة، سفينة تغرق وتتحطم في أثناء البحر، وليس حولك من ينجدك، فالاستغاثة هنا لا تكون إلا بالله. لكن لو استغاث برجل في المشرق قال يا فلان نشرك أكبر، لأنه استغاث بغير حاضر وغير قادر، لأنه يعني إذا كان غائبا فلا يكون حاضرا. وهكذا واستغاث به في أمور الآخرة كما قال صاحب البردة البوصيري حين يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيده يوم القيامة في المحشر. فلا تكون الاستغاثة في مثل هذه الأمور إلا بالله وحده لا شريك له. أما الاستغاثة المعتادة التي قال الله عز وجل عن صاحب موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذه استغاثة عادية كأن تطلب من أحد أن يغيثك لو غرق أحد أو احترق المنزل، تقول يا فلان أغثني أنا أغرق، أو تقول يا فلان أعني على إطفاء الحريق. هذا ليس داخل نطاق الكلام أصلا، لأن هذه ليست من العبادة، وإنما الكلام على الاستغاثة العبادية والذبح العبادي. فالكلام هنا مقيد بما يتعلق به. ولهذا فصل الشيخ رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة أنواع الاستغاثة، وبينوا أن الاستغاثة الجائزة، وهكذا الاستعانة الجائزة، وهكذا الدعاء الجائز، ما يكون متوفرا فيه الشروط الثلاثة: أن يكون بحي حاضر قادر، فإن كانت بميت سقط الشرط الأول والثاني والثالث، لأن لا يكون حيا ولا حاضرا ولا قادرا. وإن كانت بحي غير حاضر أيضا فهي استغاثة غير جائزة، لأنها استغاثة بمن لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يطلع عليه، ما يستطيع أن يطلع على ما أنت فيه حتى يغيثك. وهكذا لو استغاث بحي حاضر غير قادر، كأن استغاث بطفل رضيع، هذا نوع من العبث والاستهزاء، لأنه يعني معلوم أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا. لكن يخشى ما يظنه العامة في بعض البلاد أن فيه سرا، كما يقول أن فيه سرا، على سرا فيه قدرة على أن ينجي وعلى أن يغيث وإن كان في طفولته. ولهذا قال أهل العلم لا بد من توفر الشروط الثلاثة معا. فإذا استغاث بحي حاضر قادر فهذا شك، فهذا شك معتاد وجائز وليس محلا للنقاش، كما يستغيث المجاهدون بعضهم ببعض، كأن يكسر العدو في جهة فيطلب أهل الجناح الأيمن مثلا من أهل الجناح الأيسر أو من الذين في الخلف أو المقدمة أن يغيثهم، الأمر معتاد ومعروف. فالكلام على الاستغاثة التي هي نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله، كلها لا تكون إلا لله تعالى. نعم. وجميع أنواع العبادات، نعم، كلها لله. بعدها يعني الذي سبق كان نوعا من التخصيص لكثرة ما يكون فيه من الشرك، ثم أجمل العبارة رحمه الله فقال وجميع أنواع العبادات كلها لا تكون إلا لله. وسواء قسمت العبادات إلى مالية وبدنية أو إلى ظاهرة وباطنة أو إلى اعتقادية وقولية وعملية، إذا كانت بالإطلاق الشرعي عبادة فإنها لا تكون إلا لله تعالى. نعم. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. نعم، هذا كله تأكيد على ما تقدم، لهذا ما نشرحه. الشيء الذي يكون تقدم لا نعيد شرحه مرة أخرى. كل ما ذكر من قضية إقرار القوم بتوحيد الربوبية وأن هذا هو السبب في إقراري في استحلال دمائهم وأموالهم، هذا كله مما تقدم. نعم. عرفت حينئذ أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم، هنا قوله عرفت الثانية هذا جواب الشرط. يقول إذا عرفت في الأول، ذاك الأول عرفت فعل الشرط، ثم قال عرفت حينئذ، هذا جواب الشرط. إذا عرفت ما تقدم من إقرارهم بالتوحيد وأن الذي أباح دماءهم وأموالهم هو شركهم بالعبادة، عرفت عند ذلك، وهذا جواب الشرط، عرفت عند ذلك التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو معنى قولنا لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة لا شك أنها كلمة عظيمة ولها مدلول ومفهوم محدد وواضح في الشرع. هذه الكلمة بينت النصوص معناها، لم تترك النصوص هذه الكلمة لأهواء الناس ولغنونهم. ولهذا جاء تفسيرها في القرآن نفسه في أكثر من موطن. يقول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، يبين تعالى أنها تتضمن نفيا وإثباتا. فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات. الذي يتحقق له هذا يكون قد استمسك بالعروة الوثقى، والطاغوت في هذا الموطن كما بين المفسرون المراد به ما عبد من دون الله من الأوثان والأنداب. فمن كفر بما عبد من دون الله عز وجل أيا كان المعبود وآمن بالله وحده إيمان الموحد فهو الذي قد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى قول الله عز وجل أيضا ذكر الله الركنين هذين في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله براء مما تعبدون هذا ركن النفي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذا ركن إثبات إلا الذي فطرني إلا الله. وقوله قولنا لا إله إلا الله، لا هذه هي النافية للجنس، وكلمة إله اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أين خبرها؟ لأن لا لها اسم ولها خبر، خبرها مقدر بقولك حق، لا إله حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذا التقدير قد دل عليه القرآن في موطنين، الموطن الأول في سورة الحج بقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله تعالى وأن ما يدعون مثل ما تقدم معناه في هذا الموطن أي وأن ما يعبدون أطلق على العبادة الدعاء، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، هذا الموطن الثاني في سورة لقمان. فهذان الموطنان يبينان المحذوف المقدر في قولنا لا إله إلا الله. أما من قدرها والعياذ بالله بكلمة موجود بمعنى أنه لا يوجد إلا الله فهذا ما أهل مذهب أهل وحدة الوجود الذي يقول لا موجود إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. وبه تعلم أن التقدير الصحيح قد دل عليه القرآن، ذلك لا إله إلا الله أي لا إله حق، ومعنى الإله المعبود من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، لا إله حق إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. وهذا التقدير يعني أن ما عبد على نوعين، النوع الأول معبود بالحق وهو الله وحده لا شريك له، والثاني ما عبد بالباطل وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله مما عبد من المخلوقات العلوية أو الأرضية أيا كان فإن عبادته عبادة بالباطل، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. نعم، هذا هو المعروف، الإله الذي يقصد لهذه العبادات، هذا معنى الإله المعبود، سواء كان هذا المعبود مثل ما تقدم عبدوه من الملائكة أو عبدوه من الجن أو عبدوه من الصالحين أو من الأنبياء، كل هذا تقدم أن المعبودات متفاوتة. فالإله عندهم معناه الذي يقصد لهذه الأمور، يقصد للعبادة ويتقرب إليه لأجل هذه الأمور. نعم. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. نعم، لا يريدون أن الله تعالى أن الإله هو الخالق، لو كان معنى الإله في كلمة التوحيد الخالق لأقر بها المشركون، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليقول لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله لأقروا بها بدليل القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كلها يجيبون عليه بجواب واحد ليقولون الله. فدل على أن الإله هنا لو كان معناه الخالق لأقروا به. فالذين فسروا الإله لأن المراد بالإله في كلمة التوحيد الخالق أو القادر على الاختراع كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة وأضرابهم ومن تأثر بهم، لو كان معناها القادر على الاختراع لما رفض المشركون هذه الكلمة، لأنهم يقرون أن الله تعالى هو الخالق. ولهذا عدم التفسير الصحيح لكلمة التوحيد يترتب عليه إشكالات كثيرة، فإذا فسرت بأن معناها لا خالق إلا الله ترتب إشكال، إذا كان معناها لا خالق إلا الله فكيف يقول المشركون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يجيبون بالجواب الصحيح على لا إله إلا الله ثم لا يقبل منهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليقروا أن الله هو الخالق فها هم قد أقروا أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فدل على أن الإله ليس معناه الخالق أو القادر على الصراع كما يقوله من يقوله من المتكلمين الذين لم يعرفوا حق هذه الكلمة. ولهذا مضت الآيات موسعة التي فيها البدء بقوله تعالى ولئن سألتهم، وفي الدلالة على أنهم يقرون أن الله هو الخالق، مما يؤكد لك أن الإله في هذا الموطن ليس معناه بلا ريب ليس معناه الخالق. فلا إله هنا أي لا معبود حق إلا الله، ولأجل هذا ردها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم، المشركون يطلقون على من يعبدونه ألفاظا، ومن أشهرها وأظهرها لفظ السيد، ولهذا يطلقون مثلا على البدوي في مصر لفظ السيد. بعض الناس قال لماذا قال الشيخ السيد كلمة السيد؟ السيد في اللغة معناه كذا ومن السؤدد. صنف رحمه الله يتكلم عن واقع الناس قديما وإلى اليوم، وهم يطلقون على من يسمونهم السادة الذين يصرفون لهم أنواع من العبادة، وهذا أمر مفروغ منه. نعم، قد يطلقون السيد بلا شك بالإطلاق اللغوي، لكن الكلام هنا على عباد القبور الذين إذا ذهب الواحد منهم ليتقرب إلى صاحب القبر قال ذهبت إلى السيد. ماذا يفعل عنده؟ يفعل عنده نفس ما كان يفعله المشركون في السابق. ماذا يعتقد فيه؟ يقول السيد يعلم الغيب، السيد يسمع الإنسان حتى لو كان نائيا عنه، السيد يملك الضر والنفع، السيد عنده جاه ومكانة عند الله عز وجل، بحيث كما قال بعضهم إذا أنا مت فليس بيني وبينكم إلا ذراع، فإذا طلبتم حاجة فأتوا، ما يفصلكم عني إلا مقدار هذا القبر. يعني يطلب منهم أن يعبدوه لاحقا، فيقول هذا السيد، أتينا إلى السيد، ذهبنا إلى السيد. فهذا بلا شك في المراد. يقول إن المشركين لا يسمون معبوداتهم للرب، لكن يصرفون لهم نفس ما يصرف للرب سبحانه وتعالى، ويطلقون عليهم لفظ السيد والسادة كما يطلق على البدوي مثلا، ثم إنهم يحجون قبره حجا ويطوفون به وينذرون له ويذبحون عنده ويهتفون باسمه ويدعونه من دون الله. فهذا بلا شك، وهذا أمر شائع وكثير ومشتهر عندهم، إطلاق كلمة السيد على من يعبد من دون الله تعالى. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بكلمة التوحيد وطلب منهم عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يتلفظوا بها فقط دون أن يعملوا بموجبها، ولهذا كما سيأتي ردوها رد الجاحد بعد العلم بها. لا شك أنهم لا يريدون هذه الكلمة لا بألفاظها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا يرغبون ولا يقرون معناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم ودعاهم إلى لا إله إلا الله، ولم يرد أن يتلفظوا بها فقط، وإنما أراد أن يتلفظوا بها ويمتثلوها واقعا تعيش به الدول، وتعيش به البيوت، وتعيش به أمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة وكل شيء. لا إله إلا الله كلمة أعظم بكثير مما يظن بعض الناس. لا إله إلا الله تعني أن العبد يخضع لرب العالمين سبحانه وتعالى، بحيث يتقرب إليه سبحانه وتعالى في عبادته، وكل أمر من الأمور الآتية من رب العالمين يتلقاها تلقي العبد من الرب، فيقيم كل أموره على هذا الأساس، وبذلك تكون العبادة الحقيقية. ولما كانوا لا يريدون أن تذهب زعاماتهم الباطلة ولا يريدون أن يتركوا معبوداتهم رفضوا هذه الكلمة كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه اللفظة هذه الكلمة بلفظها وبمعناها. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، المصنف يقرر هنا أمرا دل عليه القرآن، وأن الكفار حين ردوا كلمة التوحيد ردوها رد العارف بمعناها الذي جحدها بعد أن عرف، لا رد الجاهل المسكين الذي رد وهو لا يعرف، لأنهم لو كانوا جهالا لألمتهم الرسل حتى يعلموا، لكنهم ردوها رد المنابذ لها المستكبر عنها. وقد دل على هذا القرآن في أكثر من موطن، تقدمت بعض الآيات ولا بأس من إعادتها مرة أخرى بإنجاز. الدليل على أن الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله ما أورد المصنف هنا رحمه الله تعالى. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكاه قومه إلى عمه أبي طالب، وقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا إلى آخر كلامه. فاستدعاه أبو طالب عمه وقال يا ابن أخي ما بال قومك يشتكونك؟ قال صلوات الله وسلامه عليه، وقد امتلأ المجلس بهم وبقي موضع قريب من أبي طالب، فخشي عدو الله أبو جهل أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيكون لقربه من أبي طالب شيء من الرقة عليه، فجلس عدو الله فيه حتى يسد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمجلس قد امتلأ. فقال يا ابن أخي ما بال قومك يشتكونك؟ قال يا عم إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. فقالوا كلمة واحدة لنعطينكها وأبيك وأشر كلمات الله، ما بيننا وبينك إلا كلمة نقلقها ونصلح يصلح حالنا معك، سنعطيك هذه الكلمة ونزيدك عشرة. قال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله. فقاموا ينفضون ثيابهم، نفض الثوب يدل على الغضب غضابا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا معنى لا إله إلا الله، أنها ستلغى جميع الآلهة وسيكون إله واحدة. أليس هذا دالا على علمهم؟ بل يدل على أنهم يعلمون أن لا إله إلا الله تعني أن تدمر جميع المعبودات وتصرف العبادة لله، لأنه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. وهكذا قول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا من لا إله إلا الله أنه لا بد معها من ترك الآلهة، لا بد أن تترك الآلهة المعبودة من دون الله. وهذا فهم، وهذه مقولة الفاهم للمعنى لا الذي جهل المعنى. وهكذا ما قدمنا من ما ذكر الله عز وجل عن قوم هود، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما ردوا عليه قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا لتكون عبادة لله وحده ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا، أليس هذا كلام من يعلم معنى لا إله إلا الله؟ هذا معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده وأن يترك ما يعبد من دونه وأن يكفر به ويبرأ إلى الله منه، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء براء مما تعبدون، فيبرأ إلى الله ويكفر بما عبد من دون الله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت يعني المعبود من دون الله، ويترك ما عبد كما قال قوم هود ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا. فلا شك أنهم يعرفون معنى الكلمة، لا ريب أنهم يعرفون معنى الكلمة، ولهذا قالوا ما قالوا في هذه الآية. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. ذكر رحمه الله تعالى أن الجاهلين بكلمة التوحيد على نوعين، منهم من يظن أن كلمة التوحيد المقصود منها أن يتلفظ بحروفها فقط، كلمة بركة لا إله إلا الله، والتي قد يرددونها عدة مرات أو يرددون الله الله الله أو هو هو هو، هذا اللي يعرفونه، ثم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله يكررونها، يظنون المقصود التلفظ بالحروف، لكنه لا يعرف المعنى ولا يعتقده، وفي الوقت نفسه يعمل بخلاف هذا المعنى. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني منهم الحاذق، الحاذق الفاهم منهم يظن أن المعنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا تقدم أنه هو كلام المتكلمين من المعتزلة ومن مشى على نهجهم من الأشعرية ونحوهم، فيقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، والإنسان يتعجب سبحان الله كأن هؤلاء لا يقرؤون القرآن. إذا كان معنى لا إله إلا الله والقوم يقول هو لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، والله تعالى يقول ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فكيف كانوا ينظرون إلى الكفر؟ ولهذا الرازي على أنه من كبار المتكلمين، على أن في تفسيره من الأغلاط شيء عظيم جدا لا يدركه إلا من عرف عقيدة الرجل، ولهذا لا ينصح به إلا لمن كان يعرفه. لما أتى إلى هذا الموطن لم يتمكن إلا أن ينتقد هذا التفسير عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد. قال في هذا الموطن لا يمكن أن نقول إن الإله معناها القادر الاختراع كما يقول المتكلمون، لأن الآية يكون معناها وقادركم قادر واحد، يقول ومعلوم أنه رفيق، يكون معنى الآية وإلهكم إله واحد وقادركم قادر واحد. قال فتعين أن المعنى المعبود، فيكون المعنى ومعبودكم معبود واحد، فيتضح المعنى ويتفق الكلام. وهذا من المواطن التي ذكرها على أنه أيضا قد أخل بالمعنى في مواطن أخرى. فالحاصل أن الحاذق منهم يظن أن هذا هو المعنى، أنه ما يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا أكبر ظنه مع وروح الآية وجلائها وما سقناه من الآيات الدالة على تفسير كلمة التوحيد، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يترك كلمة التوحيد شيئا مجهولا غير معلوم، بل يبينها سبحانه وتعالى في كتابه، ويبينها المبين عن ربه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وفي سنته وفي واقعه وفي عمله وفي حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كانت سيرته وحياته تبيانا لكلمة التوحيد ومعناها، وهكذا النصوص التي سقناها والنصوص أكثر مما سقنا، نصوص كثيرة دالة على معنى لا إله إلا الله. نعم. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم. الخوف العظيم. نعم. يقول رحمه الله تعالى إذا عرفت ما تقدم معرفة القلب وتبينت لك نعمة الله عز وجل عليك في أن علمت معنى لا إله إلا الله من خلال النصوص، النصوص التي إذا شهدت للعبد فهو الصادق وهو الذي على الصواب، وإذا كانت حجة عليه فهو المبطل، فالويل لمن كان القرآن حجة عليه. إذا كان القرآن حجة عليك لأن يكون لا إله إلا الله في القرآن معنى وعندك معنى آخر، فهل ستغلب حجة القرآن؟ أنت المغلوب. فلهذا يقول رحمه الله تعالى إذا عرفت هذا المتقدم وكنت فاهما للا إله إلا الله على مقتضى ما أفهمه الله لعباده وما أفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وسلكت المسلك الصحيح في معنى لا إله إلا الله، فإنك تستفيد فائدتين كل فائدة مستقلة عن الأخرى. الأولى الفرح بنعمة الله تعالى، ونعمة الله عز وجل الدينية هي أعظم النعم على الإطلاق. الفرح بنعمة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأن ما نجمع في هذه الدنيا حطام كثمها ثم إنه زائل، أما النعمة الدينية فإنها هي الباقية، والعبد هو الناجي والذي له السعادة الأبدية المطلقة، أما ما يجمع في الدنيا فإنه يزول بزوالها أو يذهب عن العبد ويضمحل، فيفرح العبد بهذه النعمة العظيمة. وهذه مسألة لا شك أنها يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الناس يعرف أن يحمد الله إذا أكل وشبع، إذا شرب وارتوى، ويغفل عن هذه النعمة العظيمة الكبيرة وهي نعمة التوحيد. ولهذا هذه النعمة لا يقدر قدرها إلا من كان له قلب، أما من عاش فيها ففي أحيان كثيرة وليس الجميع إن شاء الله لا يستشعر نعمة التوحيد ولا يستشعر نعمة السنة. نعمة السنة كون إنسان يموت على السنة ويموت موحدا لا شك أنها من النعم العظيمة الجليلة التي يكون من فضل الله ومنته ورحمته أن الله تبارك وتعالى يجعل لمن مات عليها الدخول في الجنة، وإن كان متلبسا بما تلبس به من المعاصي، وإن كان قد يعذب عليها في قبره أو في المحشر أو حتى في النار، لكن مرده بفضل الله عز وجل إلى الجنة. لكن من كان لديه ضلال في التوحيد وظن الشرك هو التوحيد فهذا هو المغبون وهذا هو الهالك الخاسر. فيفرح العبد بهذه النعمة العظيمة، الفرح بنعمة، فرح بنعمة التوحيد، فرح بالعافية والسلامة من الشرك، وهي نعمة لا يقدرها إلا من أحيا الله قلبه. النعمة الثانية، الفائدة الثانية هي الخوف أيضا. لما كانت النعمة عظيمة جدا وفرحت بها أفادك هذا أيضا الخوف، هذه النعمة العظيمة التي معك تخاف عليها أن تزاغ عنها وأن تضل، وقد والله رأينا من أزيغ عنها، نسأل الله الثبات وحسن العاقبة والختام الحميد. رأينا من كان على سنة وانقلب إلى بدعة، رأينا من كان على هدى وعلى صلاح وحفاظ على الصلاة ثم انقلب القهقرة إلى الفساد وترك الصلوات وسلوك مسالك الضلال من مناهج كفرة الغرب أو الشرق. فالإنسان يخاف، يخاف أن يزيغ، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يخافون خوفا شديدا على ما أنعم الله عز وجل عليهم به. بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الإنسان قد ينكر به، قد ينكر به، قد يزل، قد يزيغ، ولهذا يكثر العبد من سؤال الله عز وجل العافية وسؤال العفو، فإنها من أعظم ما يسأل الله تعالى، من أعظم ما تسأله ربك أن تسأله العفو والعافية، أن يعفو عنك وأن يعافيك، ومن أعظم العافية العافية في الدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوالا فظيعة جدا عن أهل الباطل، يقول رحمه الله: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يقول هؤلاء الذين يضلون وينقلبون لو شاء الله لكنت واحدا منهم. فيفيدك هذا الخوف، ويفيدك هذا أمر آخر مرتبط بهاتين النعمتين، أن تحرص على الأسباب التي تثبتك وأن تتجنب الأسباب التي يمكن أن تزيغك. يعني يكتمل الكلام هنا في الحقيقة بهذا، إذا كنت تفرح بنعمة الله عز وجل تحرص على ما يثبتك على هذه النعمة، وإذا كنت تخاف عليها تحرص على تجنب ما قد يزيغك عنها. نعم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا الموطن يحتاج إلى شيء من التفصيل. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن الإنسان قد يطلق كلمة، هذه الكلمة يكفر بها. أين الدليل على الإنسان قد يكفر بالكلمة؟ قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الإنسان قد يكفر بالكلمة، كما أنه قد يكفر بالاعتقاد فقد يكفر بالكلمة وقد يكفر بالفعل. الكفر بالكلمة هو بالفعل، لو كان له عذر كالإكراه يمكن أن يعذر، لأنه يتصور الإكراه بالفعل وبالقول، أما بالاعتقاد فلا يتصور الإكراه أبدا، ولهذا قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويمكن أن يتصور أن يقول كلمة فيكفر بها فيعذر إذا كان مخطئا، أراد كلمة فسبق على لسانه سواها، كما في حديث الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة كفر بلا شك، يقول إن الله هو عبده وأنه هو رب الله، هذا كفر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين السبع أخطأ من شدة الفرح. كمان بعض الناس قد يذهب يريد أن يقول: اللهم أني أسألك الجنة، فمن الذهول أو شرود الذهن يقول اللهم اني اسالك النار واعوذ بك من الجنه، قطعا لا يريد هذا، لكن زل لسانه، فهذا ليس من الكفر بالاصل، وهو لم يرد ان يدخل النار وان يبعد عن الجنه. لكن هذا الموطن هو من مواطن مهمه الحقيقه ضبطها. المصنف رحمه الله يقول قد يكفر بالكلمه، ولا شك الانسان قد يلقي الكلمه فيكفر بها، ثم قال فلا يعذر بالجهل. هنا الحقيقه لا بد من التفصيل، وهذا التفصيل في الامور الاتيه: اولا في المسائل التي يذكر عندها العذر. المسائل التي يذكر عندها العذر نوعان، هناك مسائل كبرى لا يتصور فيها العذر، لا يتصور العذر لأحد، ومن أشهرها وأظهرها سب الله ورسوله. فلو سب أحد رب العالمين وسب رسوله صلى الله عليه وسلم قال والله أنا ما كنت أدري أن هذا حرام، عذروني، أقول لا والله لا نعذر. بل عند الإمام مالك وأهل المدينة أن هذا أصلا لا يستتب. مالك رحمه الله وأهل المدينة يفرقون بين الزنديق وبين المرتد. الزنديق عندهم لا يستتاب أصلا، والمرتد يستتاب، يفرقون بين المرتد والمستتاب، والجمهور على أن الزنديق والمرتد حكمهما واحد وأن الجميع يستتاب. فالمسائل الكبرى كأن يسب الله ثم قال ما علم سب الله حرام، هذا رد، نقول تكذب والله لا شك أن هذه كفر لا تعذر به. أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما علمتم، أشهد أنه رسول الله لكن ما علمتم الشرع حرم أني أتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، نقول هذا لا يمكن أن تعذر به. يستتاب عند الجمهور، وعند مالك أصلا لا يستتاب رحمه الله. المسائل الثانية التي يذكر عندها العذر المسائل التي تخفى، مسائل خفية يمكن أن يجهلها الإنسان بحسب بيئته، بحسب الزمان، بحسب حاله هو من حداثة عهد وشدة جهل وعدمه، يتصور أن تجهل. فالمسائل يمكن أن تجهل، ويتفاوت هذا، قد لا يجهل في هذا الزمن أمر الصلاة، فلو قال الإنسان الصلاة غير واجبة في وقتك هذا لا يمكن أن يعد، لكن في آخر الزمان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرع على القرآن فلا تبقى منه كلمة في السطور ولا في الصدور، ويبقى الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله كلمة أدركنا عليها آباءنا فنحن نقولها. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدرى صيام ولا نسك ولا صلاة، ما يعرف في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. فجهلوا أمورا لا يجهل مثله، لكن يختلف الحال بحسب الزمان، لأن في ذلك الوقت لا يعرفون إلا هذه الكلمة. ولهذا قال صلة لحذيفة رضي الله عنه لما روى الحديث قال ما تنفعهم لا إله إلا الله لا صيام ولا صلاة، قال تنجيهم من النار. لماذا قال تنجيهم من النار؟ لأن هذا هو ما في مقدورهم، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن أن يقول إنسان إن لا إله إلا الله تنجي من النار الآن، ولو ترك إنسان الصلاة والصيام والأعمال كلها، فليس صحيح، تفاوت الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب، قال يشرع على القرآن، يعني كالسورة يكون في الليل، لا تبقى كلمة في الصدور ولا في السطور، لا حول ولا قوة، لا يبقى القرآن أي وجود في الأرض. هنا لا يعرف الناس أن هناك صلاة، رفع الأمر رفعا تاما جابا لله، فلا يبقى عندهم إلا كلمة كانوا يسمعونها من آبائهم فاستمسكوا بها وهي كلمة التوحيد، وهذا يدل على عظم شأن كلمة التوحيد، كما قال فليبة نجيه من النار لأن هذا هو فرضهم، هذا هو الذي يتمكنون منه. فهذا حال، ووضع الناس في مثل هذه الأزمنة حال آخر. إذا المسائل التي يعذر الناس بها هي المسائل التي تخفى. أما أن يقول الإنسان ما تحرر عندي أن محمد رسول، المسألة هذه خفيت عليه، لا عذر فيها، رسول الله رغم أنفك، أو أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا أعلم أنه محرم، أنا أشهد أنه رسول لكن أسبه، لا تعذر في مثل هذا. ولو ادعيت العذر لا يمكن أن يقبل العذر في مثل هذه، لأن هذه المسائل لا تجهل. فهذا ما يتعلق بالمسائل. المقام الثاني ما يتعلق بالجهل، وقال الجهل أيضا ليس واحدا، الجهل على نوعين، هناك جهل مكتسب أوصل الإنسان إليه إعراضه، لا يتعلم ولا يرفع رأسا بأحكام الله ولا يكترث بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت مطلقا إلى ما أوجب الله عليه. هذا لابد أن يجهل، يقينا سيجهل لأنه معرض. يقول أهل العلم لو عذر هذا لأعرض الناس وقالوا الإعراض سبيل من سبل إسقاط التكاليف، لأن إذا أعرضنا لم يجب علينا شيء. قالوا فهذا الجهل المكتسب لا يعذر الإنسان به. النوع الثاني من الجهل هو الذي فيه شر، وهو الجهل الذي لا حيلة للجاهل في دفعه، فهو في بيئة على النحو الآتي: ليس فيها علماء الحق والسنة، هذا واحد. اثنين، ليس عنده هو قدرة على التعلم، يعني يكون عاميا. ثلاثة، ليس عنده قدرة على الوصول إلى علماء السنة في غير بيئة. قالوا فجهل هذا غير جهل السابق، لأن هذا الجاهل قد يعجز عن أن يصل إلى الحق، وقد يظن أن ما هو في بيئته هو الصواب. بينما القسم الأول الذي جهله مكتسب يجد الوسيلة للتعلم، يجد علماء الحق، حتى إن مثلا في زمنك هذا سهل الأمر لو اتصل بجواله دون أن يسافر ودون أن يرحل ودون أن يذهب، معلم بالهاتف. لكنه يجهل مثل هذه الأمور. قالوا فجهل هذا لا يمكن أن يكون مثل جهل الآخر. هل الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب يفصل في الجهل، أو أنه يقول إنه لا يعذر بالجهل مطلقا؟ لا شك أن الشيخ رحمه الله على منهاج أهل العلم والسنة يفصل بلا ريب في الجهل، أن الجهل ليس شيئا يعني يمكن أن يطلق الجاهل لا يعذر. لكن على التفصيل الذي ذكرناه لك سواء في المسائل يتفطن، لأن الجهل من جهة المسائل نفسها، فمن المسائل ما لا يجهل، ومن المسائل ما يخفى فيكون فيه العذر. ثم إن الجهل نفسه على نوعين: هناك جهل المتسبب فيه إعراض الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لما ذكر المثال فيما بعثه الله به قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسله. الناس لا يرفع رأسا ولا يفترس بالأحكام ولا يهتم بأن يعرف ما أوجب الله عليه، فلو عذر مثل هذا لا أعرض إعراضا تاما وقال أنا معذور. فعندنا مسائل وعندنا جهل، كلا المسألة المسائل على نوعين والجهل على نوعين. شيخ محمد رحمه الله تعالى لا شك أنه يفصل في الجهل، والدليل على أنه يفصل في الجهل نفس كتابك هذا كشف الشبهات، سيأتي به موطن إن شاء الله تعالى يتكلم فيه من قبل الشيخ على موضوع العذر بالجهل، في نفس الكتاب سيردنا هذا الموطن. وكان رحمه الله وهذا في الدرر الثانية يقول: إذا كنا نعذر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لجهل، يعني الوثن الموجود قصدها القبور الموجودة هنا، لأن إذا عض من المكان صح أن يجعل وثنا كما ورد روي: اللهم لا تجعل قبري وثنا. فليس معنى الوثن هو فقط النصب، النصب الذي فيه صورة هذا يسمى صنما، لكن الوثن أعم، فإذا بنيت القباب والمباني على القبور سميت أوثانا. يقول: إذا كنا نعذرهم لجهلهم وعدم من يعلمهم، فهذا يتصور في بعض البيئات وفي بعض الأزمنة أن يجهل. ولهذا كان الشيخ رحمه الله في أول دعوته كان الناس في بلده يقولون: يا زيد، يعني زيد بن الخطاب الذي قتل في حروب الردة، وكان له قبر يعظم في نجد هنا، فكان الشيخ يدرجهم رحمه الله يقول: الله خير من زيد، حتى ما يستطيع أحد يقول لا زيد خير من الله. ثم درجهم رحمه الله بحكمته ومن الدعاة الحكمة رحمه الله تعالى حتى بين لهم أن عبادة زيد لا تصلح وأن لا يعبد إلا الله، ثم كانت العاقبة أن هدم ذلك البناء الذي بني على قبره. فالحاصل أنه لا شك أنه رحمه الله تعالى يفصل، لكن ينبغي أن يفهم أمر سمعناه من بعض الناس في هذه الأزمنة، وأنه يقول إن مثلا ثلثي الناس معذورون. هذا خطأ يا أخوة، إياك أن يوقفك الله عز وجل فيقول: من أين علمت أن هذه الأرض التي أنا أعلم من فيها ثلث من فيها أو ربعه أو نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر معروف؟ كلام ليس بالحي هذا، لا تضع نسبا، الله تعالى أعلم بعباده، أنت تتحدث حديثا عاما. أما أن يكون ثلث الناس أو ثلثاهم أو ربعهم أو عشرهم أو أقل أو أكثر لا تكون الحقيقة ضرب من ضروب القول على الله بلا علم، رجم بالغيب أن الثلثين أو الثلث أو الأقل أو الأكثر معلوم، هذا لا ينبغي ولا يقال، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال السبر التام لأحوال هذه المليارات من الناس. فلا يتعجل الإنسان، يتكلم كما تكلم أهل العلم، يتكلم كما تكلم أهل العلم مثل ما قدمنا في المسائل وفي نوع الجهل. أما أن تأتي إلى الأرض فتصنفها إلى أن عدد من فيها كذا يعذرون، هذا ما يصلح. وقد يسألك الله عز وجل لما قلت هذا الأمر، لأن يعني كلمة أنهم يعذرون يترتب عليه أحكام، وكلمة أيضا أنه لا يعذر أحد يترتب عليه أحكام. فأنت تتكلم عن المسألة ووضحها وجلها هكذا، أما أن تتحدث عن أعداد من يعذرون فهذا ليس لك، هذا في الحقيقة غيب لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا الموطن موطن احتاج فيه للتفصيل، وأيضا هذا الموطن المصنف رحمه الله تعالى أجلاه وبينه في مواضع أخرى. ومن الغلط البين التوسع الشديد في العذر، لأن الأحوال تتفاوت، ولهذا يرد مثل هذه الأمور العظام ترد إلى أهل العلم الكبار المبرزين الذين يعون مثل هذه المسألة. يا أخوة، مثلا لما كانت البلاد المسماة بالاتحاد السوفيتي كانت تمنع حتى وجود المصحف، فضلا عن أن يوجد كتاب من الكتب الإسلامية، هل الوضع الآن مثل الوضع سابقا؟ يوجد وسائل مثل الإنترنت وغيره يستطيع الإنسان يتعلم دينه من خلالها، كما أن الإنسان إذا أراد أن يشتري للسيارة يبحثون في المواقع، وإذا أراد أنه يبحث عن علاج فلا يسأل عن دينه. الآن كثير من الناس تفقه لما عرف حقيقة مثل هذه الأجهزة وما ينبغي أن تستعمل فيه، تفقه وعرف شيئا كثيرا من دينه من خلال هذه المواقع. الآن العذر يضيق أو يتسع؟ يضيق، العذر يضيق، لكن لما كان أولئك الشياطين لو وجدوا مع إنسان مصحفا لأهلكوه. حتى حدثنا بعض من ذهب إلى تلك المواطن في إبان ثورة الشيوعيين، يقول إنه خرج مرة في الليل فكان يلقى بعض المسلمين يقول ما معك مصحف، حتى إن من عجائب ما فعل إنه يقول كان عندي مصحف ففرقت أوراقه بينهم، في قلة المصاحف ولصعوبة الحصول عليها. فهل الحال الآن مثل ذلك الحال؟ يتفاوت. ولهذا نقول هذه الأمور غيب في الحقيقة، يمكن أن يتحدث عنها بإجمال بشيء من العمومية، أما أن تأتي إلى بني آدم الذين لا يعلم أعدادهم وأحوالهم إلا رب العالمين وتعطي نسبا مئوية فهذا خطأ. نعم. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا. نعم. على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم. هذا منه رحمه الله تعالى يؤكد اهتمام بالحرص على المعتقد والتأكد منه. أما ما ذكر عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. موسى عند الكلام على الرد على شبههم، لأنه محتج لما ذكر الله عز وجل عن موسى وقومه. نعم. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى. جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون نعم. لأعداء يريد رحمه الله تعالى أن صاحب الحق عليه أن يتهيأ لهذا الأمر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاداه المشركون، فالذي سيسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعاديه ورثة المشركين، كما قيل لكل قوم وارث، الأنبياء ورثتهم العلماء، فكما عودي الأنبياء سيعاد العلماء. ومن الذي يعادي العلماء؟ ورثة أعداء الرسل. فكما أن الرسل عاداهم من عاداهم من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالمستمسك بهدي الرسل صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجد معاداه. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى أكد على أمر سورة إن والعصر، وقال إنها دلت على أمور أربعة آخرها أن على الإنسان الحرص على التواصي بالصبر، لأن من آمن وعمل ودعا لا بد أن يعاذب، ولهذا قال تعالى في آخر السورة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، ولا بد أن يتكلم عن الصبر لأنه سيعاذب ولا بد. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل علم وفصاحة، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا الكلام منه رحمه الله يؤكد فيه على الموحد وعلى المتزن بالسنة أن يتفطن إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. لأنه يوجد هناك أناس قد باعوا دينهم بدنيا وأرادوا أن ينظروا للشرك لما فيه من المصالح التي يجتربونها إلى أنفسهم، كما ذكر الله عز وجل عن الرهبان: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم، لأن لو لم يصد عن سبيل الله ما أكل بالباطل، كان عالما سنيا يعلم الناس ما أوجب الله عليه، تفقهوا وتنوروا وتبصروا، فمن أين يأتي أن يعطوه المال؟ من أين يعطونه المال؟ فلهذا تجد العالم السني لا يتأكل بدعوته، بل ربما يبذل هو في الدعوة. أما علماء البدعة فتجد أنهم صدهم عن سبيل الله مربوط بأكلهم للأموال بالباطل، لأن الناس إذا تبصروا ووعوا فإنهم لا يعطون هؤلاء الأموال بالباطل. وانظر إلى زعماء الباطنية مثلا، زعماء الباطنية وما يعظمون به معظميهم وكثرة ما يفرض عليهم زعماؤهم من الضرائب مثلا، إذا ولد لأحدهم ولد كما في الأغاخانية على سبيل المثال، إذا ولد ولد يدفع لشيخ الطائفة مالا، إذا أراد أن إذا توفي أحد وأراد أن يدفن في مقبرتهم يدفع لشيخه أموال، وأشكال كثيرة من أموال الصد عن سبيل الله. ولهذا قال شيطانهم الكبير لما سئل: كيف يعني ترضى لهؤلاء أن يعبدوك؟ ضحك أخذاه الله وقال: أليس يعبدون البقر؟ أنا أحسن من البقر. هكذا يبرر المسألة، يقولون يعبدون في الهند البقر وأنا في الهند أنا أفضل من البقر، يعبدون يعطوني هذه الأموال، هكذا يصد عن سبيل الله حتى يأخذ. فلهذا هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله لما في الصد عن سبيل الله من أكل أموال الناس بالباطل ومن الزعامات الباطلة التي تظهر فيهم باعتقاد البركة فيهم وأن فيهم كذا وكذا، ويستمر هذا فيه، لا تجدها سلاسل متوالية منذ قرون في تعظيم أناس على هذا المنوال. يقول: فعليك أن تتفطن لهؤلاء، لأن هؤلاء لما أرادوا الصد عن سبيل الله اتخذوا أنواعا من العلوم وصاروا يأخذون المتشابه مثلا ويجلبون به على أهل الحظ، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشبهات التي ستذكر بعون الله عز وجل مفصلة وعددها 14 شبهة، لأنهم يريدون أن يستمر الناس على جهالاتهم وعلى ضلالهم وعلى ما هم فيه من الباطل حتى يتأكلوا بهذا الباطل ويطفئوا نور الله عز وجل بأفواههم، والله متم نوره. ولهذا يقول: عليك أن تأخذ سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. وسيذكر رحمه الله تعالى لاحقا الجواب المجمل والجواب المفصل. نعم. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا أمر عظيم أن يقرر، أن ينبغي أن يقال لكل مسلم يجب اعتقاد أن كل شبهة يجلب بها أهل الباطل من اليهود والنصارى والملاحدة وأهل الشرك وأهل الرفض وأهل الاعتزال لا شك أنها يرد عليها ويجاب عنها، يعني فيه جواب عنها بلا شك، ولا يجوز اعتقاد أن هناك شبهة يصعب الرد عليها. هذا لا يجوز، لأن معناها أن الإسلام حاشا لأن ذلك يمكن أن يحب عياذا بالله من اعتقاد السوء. هذا أمر محال، كل شبهة لا شك أنه يمكن الرد عليها، لكن قد يكون من الحكمة أن يرد عليها كما قلنا إذا اشتهرت وانتشرت، وقد يكون من الحكمة أن تترك لأنها غير منتشرة وغير مشتهرة والرد عليها هو الذي يشتهر. ولهذا يقر هذا أن هذه الشبهة الحمد لله لا يوجد شبهة يقال والله ما عليها جواب، بل عليها جواب أيا كانت الشبهة في أي باب. ولهذا يقول أقبل على الله وتعلم العلم الشرعي وتتضح لك هذه الشبهة. وأنا طالب العلم نفسه الآن أنت بنفسك، بعض الشبهة التي كانت تورد من مثل 5 سنوات أو 6 سنوات كنت لا تفهم، لما تزوجت وأكثرت من الاطلاع والدراسة على أهل العلم تبين لك أنها أكثر وأضعف مما كان يتصور لك، فهذا بلا شك. لكن يتفاوت الناس في النظر إليه. وقد جعل الله عز وجل بعض أهل العلم نارات، كما جعل الإمام العلامة المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منارة في الرد على أهل الباطل، لم يبقي ولم يذر رحمه الله تعالى، رد على المتكلمين، رد على الروافض، رد على النصارى، رد على المناطقة، رد على الفلاسفة رحمة الله تعالى عليهم، أفحمهم إفحاما عظيما. فما هناك شبهة يقال والله يتوقف العلماء، ما يستطيعون ولا يجوز اعتقاده بتاتا. فهذه الشبهة كما قال ابن القيم وثبت صحيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الدهن، قد يظهر أنها قوية وأنها، لكنها في الواقع ليست كذلك. ولهذا مثل ما قلنا عن قاسم بن محمد رحمه الله تعالى على سمته وهديه العظيم كان يضحك ضحكا من تلك الشبه لسخافة وتفاهة ما فيها. نعم. والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين. نعم، وذكر رحمه الله تعالى أن العامي الموحد الذي بنى أموره على فطرته السوية وعلى ما عليه المجتمع السني الموحد يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين. لاحظ أخي أنه قال من علماء هؤلاء المشركين ولم يقل إنه يغلب العلماء، ما يقول هذا عاقل، لكن يقول علماء الشرك علماء الضلال الذين يقول الناس ادعوا غير الله اعبدوا غير الله. العامي الموحد بفطرته السوية يستطيع أن يرد عليهم كما سيأتي في الجواب الآتي إن شاء الله تعالى المجمل والمفصل. ولا عجب، بعض الناس انتقد الشيخ أيضا رحمه الله في هذا، لا عجب إن أغضبهم هذا، فليعلموا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه سئل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي والهو عما سواه. في الأعرابي والشو عام، والصبي في الكتاب عام، يقول عليك بالاعتقاد النظيف الفطري السليم الذي ما فيه هذه الشبهة. وهكذا قول غيره كسفيان الثوري ونحوهم من العبارات الواردة على هذا الموضع، أن العامي السني ذا المعتقد السليم يغلب الألوف من علماء هؤلاء المشركين. ولهذا ذكر اللالكائي وابن بطة وغيرهم قصة عجيبة أن رجلا أعرابيا دخل المسجد يبحث عن عالم عن شيخ يدعو له لأن ناقته سرقت، فأتى وإذا بالرجل المعمم والذي حوله أناس يدرسون هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، فقال يا شيخ إن ناقتي سرقت فادعو الله أن يعيدها. عمرو بن عبيد قاتله الله على طريقة المعتزلة، قال اللهم إنك لم ترد سرقتها فسرقت فرددها عليه، قال اكفف عني دعاء لا أريد هذا الدعاء. قال لماذا؟ قال لأنه إن كان لم يرد السرقة فسرقت أخشى أن يريد أن ترد فلا يستطيع أيضا. وكانت هذه من عجائب الرجل ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد، قالوا فأفحم هذا العامي عمرو بن عبيد رأس، قال اكف عني دعاء رب يعجز، صار في ملكه أن سرقت من غير أن يريد، يمكن أيضا أن يريد أن يردها فما يستطيع. حجة عامية مبنية على عقيدة سوية في القدر، ولهذا ذكرها كما قلنا أهل العلم في مصنفاتهم في القدر. وهكذا ما ذكر اللالكائي أن رجلا من المعتزلة كان عنده جارية فأراد بعض أهل السنة أن يشتريها، فلما أراد أن يشتريها قال لا يأتيكم بالماء أو بالطعام إلا من تريدون شراءه، فأتت وطلب منها قدحا من الماء سيدها، ثم وضع قدح الماء على يده وقال يزعم قوم أني لا أريد أن لو أردت أن أشرب هذا الماء، لأن المعتزلة تقول إن إرادتنا هي النافذة وإنما أردناه يقع، وأن الله لا تتعلق مشيئته بمراداته. قال يزعم القوم أني لا أستطيع أن أشرب هذا الماء، إن لم أشربه فهي حرة لوجه الله، فلطمت الكأس من يده وسقط الماء فعتقت. فسماها أهل العلم أهل السنة سموها مولاة السنة، الذي أخرجها السنة والاعتقاد الصحيح، فما صار لها مولى، فهذا يريد أن يشتريها، فهذه من عوام. فهذا مصداق ما قاله رحمه الله تعالى أن العامي الذي بني منهجه منهجا سليما من يغلب رؤوس هؤلاء المبتدعة والضلال. يسأل عن تكفير جميع المعتزلة والمعطلة لأنهم تأولوا، فهل يقال ذلك في علماء الصوفية؟ في التكفير أمر لعله يأتينا كلام عليه، وأنه له ضوابط في مسألة الفرق بين التكفير بالمعين والتكفير بالعموم، وهكذا ما يتعلق بموضوع التأول ونحوه، هذا يأتي إن شاء الله عز وجل. يقول طلب الدعاء من صاحب القبر لماذا هو بدعة وليس بشرك؟ بل هو شرك، من قال إنا نقول إنه بدعة؟ ما معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى لا نكفر من عبد قبة الحسن والبدوي وابن فارس؟ يعني من الذين لديهم جهل يعذرون به، هذا المراد. يسأل عن تارك العمل عموما عند أهل السنة هل يكفر؟ صحيح أن يكفر حتى بترك الصلاة، لو ترك الصلاة فقط لكفر بذلك. يسأل عن الذين يعذرون بالجهل مطلقا وينسبون ذلك إلى شيخ الإسلام، هذا صحيح غير صحيح؟ الشيخ رحمه الله فصل موضوع العذر، وأن القول بالعذر مطلقا هذا لا يمكن أن يقول به شيخ الإسلام ولا غيره من أهل العلم. يسأل عن فعل الإنسان الشرك جاهلا يجعلنا لا نسميه مشركا على ما ذكرناه، الوقوع في الشرك، الشرك شرك، لكن هل يقال إنه يعذر بما فعل أو لا؟ هذا هو موطن الكلام. يقول نرجو إعادة أقسام الجهل الثلاثة. الجهل نوعان يا أخي، جهل مكتسب يعني السبب فيه تفريط صاحبه في التعلم، موجود في هذه البيئة مثلا عنده علماء وعنده قدرة على التعلم فهو مفرط، وجهل غير مكتسب من قبل من يعيش في بيئة ليس فيها علماء الحق من جهة، وليس عنده هو قدرة على التعلم ولا يستطيع الوصول إلى علماء الحق. يقول تدريس كتب العقيدة قليل، فلماذا لا يهتم بهذا الأصل الذي هو حق الله تعالى على عباده؟ والله لله الحمد كثير إن شاء الله تعالى، لنعلم أن تدريس كتب العقيدة كثير لله الحمد. نعم قد يكون فيه إقبال على كتب الفقه لكن كثير لله الحمد، يعني لا نستطيع أن نقول أنه قليل ونادر، لا موجود، خاصة أنا أتكلم عن البلد إن شاء الله. قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رواه الأجري في الشريعة وغيره سند صحيح، سئل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الأعرابي والصبي في الكتاب والهو عن ناسه، يعني لأنهم على الفطرة السوية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.